وأمة كبرى تمزق ووعيا فكريا يغير. توالت على الأمة الضربات وكشر الأعداء عن أنيابهم هجوم من الأعداء على الديار يتجدد. مطلوب من المسلمين الارتداد عن دينهم والتنازل عن ديارهم والتنكر لمبادئهم وشريعتهم. وما حالنا والغفل عنا ببعيد. يريدون قصرهم على مبادئ التوحيد، يريدون قصرهم على مبادئ تناقض دينهم قصرا، مبادئ من الحرية الكاذبة ودعوات من الديمقراطية الكافرة وحقوق إنسانية مدورة وتمرد على الشريعة وتطبيقها. أيها المسلمون، ومع ضجيج الخصومة السابقة والجدل المتنامي يعثر البحث عن الحقيقة والتعرف على الصواب. ومع الأسف أنه قد يذهب رجال ولكن يبقى التلاوم والجدال يتعالى دخانه ويتصاعد غباره حتى يهدد وحدة الأمة ويهز كيانها. ومن جراء كل ذلك فقد تقلبت في الأمة السيارات وتسلطت عليها حركة تمزيق فكري وروحي، وقد ميل منها حتى وقعت في دوامة من التفكك والفرقة في كثير من مواضعها. ومن أجل هذا فقد أصبح لزاما على أهل المصر والتأثير والتوجيه. من أجل هذا فقد أصبح لزاما على أهل المصر والصدق والتأثير والتوجيه من القادة والسادة والعلماء والمربين والدعاة والمفكرين. أصبح عليهم لزاما، كل من موقع مسؤوليته حق عليهم أن يتداركوا الأمة، يتداركوها من الداخل. نعم، فليتداركوها من الداخل. فلقد علم هؤلاء النخبة أن سلاح الأعداء كان لتقطيع أمة التوحيد وتفريقها وطغيها في ألوان من السياسات والثقافات تتغير معها صبغة الله. ومن المعلوم كذلك أن الإنقاذ بإذن الله وتوفيقه يكون بالرجوع إلى الجماعة، فيد الله مع الجماعة. نعم، لن يكون الإنقاذ بإذن الله إلا بالرجوع إلى الجماعة، فيد الله مع الجماعة، وشعار الإسلام هو الجماعة. ألا إن الجماعة رحمة وإن الفرقة بلاء وعلاء. ألا إن الجماعة رحمة وإن الفرقة بلاء وعذاب. يجب اختصار المسافات ورجم الفجوات التي تفصل بين المنتسبين إلى الإسلام. ومن أجل أن لا يكون ذلك خيالاً وأمانا، ولا خطاباً مجرداً، يجب أن تبدأ الأمة في إيقاف تيار التلاوم والتعثر والتلاوم. لقد توالت النكبات على الأمة فلم يجدوا متلفتا إلا أن يقبل بعضهم على بعض يتلاومون. إنك ترى المهتم بالسياسة والقضايا الدولية يلقي باللائمة على الصهيونية والشيوعية والرأسمالية والصليبية، وهذا حق ولكنه ليس كل الحق. وترى رجل العلم والدعوة يبكي على الأحلام ويندب الفضائل ويتغرم من عواقب المجتمع ونقائصه، بل تراه فلتراه يتهم هذا بواعظ وجهده وذاك في إخلاصه ونيته، ويزعم أن الآخر قد فتنته الدنيا واتخذ الدين مطية. هكذا يتلاوذون، والتجار في جرائمهم، والصناع في مصانعهم، والموظفون في وظائفهم يشكون من خشوع البشر وفقدان الثقة وانتزاع الأمانة وفساد الطباعة وانتشار الغدر والتدليس والزور والتزوير. وإذا تحدث الأديب والمفكر نثر عليك دموع الأمثال وملأ أذنيك بتشاؤم الرومي وأبي العلاء بأسانيد من اللوم والإيجاب، يتبرم من الفساد وضياع الحقوق وقلة الكفاءة ووضع غير المناسب في مكان غير لائق. هكذا يسمع السخط والتسخط من صادق ومن عاقل في تصريح أو تلويح. يلحظ هذا في كل طبقة ومجتمع وفي كل نائب ومجلس. أيها القادة، أيها العلماء، أيها المربون، أيها المفكرون، هل هذا النوع من التلاوذ يحل مشكلة أو ينجز قضية؟ إذا كنتم كلكم لائمين فمن هم الملومون؟ وإذا كنتم كلكم ناقدين فأين هم المفلحون؟ يحكى أن مالك بن دينار وعظ أصحابه موعظة ذرفت منها دموعهم وارتفع بها بكاؤهم ونشيدهم، وبينما هو كذلك إذ اتخذ كتابه الذي بين يديه فنظر إليهم وكلهم من أثر وعظه يمسح دموعه ويخفي بكاءه ونشيده، ثم قال: ويحكم كلكم يبكي فمن فرق كتاب؟ نعم أيها الأحبة، إذا كنا نتلاوم ونكتفي بالتلاوم فمن ذا الذي أضاع الأمة ومن هو مفلحها؟ إن الإصلاح الصادق والطريق السديد يبدأ من البعد عن هذا النوع من التلاوم المميت والنقد الهاتم غير هادئ. يبدأ بأخذ الكتاب بقوة، أخذه بحزم وجد. النقد والتلاوم يجب أن يبقى حديثا في ركن خاص لا يجوز أن تمتلئ به الساحة يلوكه من يفقه ومن لا يفقه. يجب أن يكون نقدا بناء في دائرة محدودة. لا يجوز السماح بمثل هذا التلاوم ليكون متنفسا تلقى من فرده السبعة على الآخرين، ولا يجوز أن يكون سبيلا لتوزيع الآهات والاتهامات هنا وهناك. إن هذا لا يزيد الأمة إلا خيالا وقبالا. فكيف إذا صاحب هذا هوى مغرض ومقاصد مدخولة وكان مطية للتشهير والتفتيش عن المعايب ونزع الثقة بالصالحين المستقيمين؟ إن هذا كما علمتم نوع من الهروب من الواقع وإلقاء النفس وإلقاء المسؤولية على الآخرين. ومن أجل هذا فإنك ترى هؤلاء وأمثالهم يفتكون بتمجيد الماضي والثبات عليه، وهو ماضي مجيد الحق وحق عليه أن يبكى، ولكنهم يمجدونه وهم عاقلون، ويفاخرون به وهم مقصرون، ويعتزون به وهم متخاذلون. ولو فكرت ثم فكرت وتحققت ثم تحققت لعلمت أن ضعيف الهمة العاجز الكفول الذي يتمنى على الله الأماني هو الذي يغرق ويغرق في هذا التلاوم ويتنفس من خلال هذا التباكي، فيستعيض عن خذلانه وتقليله بهذه الجعجعة الفارغة. وبرهان ذلك أنك ترى قطعانا من الشباب كسالى ثمار النوادي ونواب الضحى لا يتجهون إلى علم جاد ولا إلى عمل مثبت من أجل أن يرفع لهم شأنا ويبني لهم مصنعا وينبت لهم حقلا ويحقق لهم اكتفاء واستقلالا، إنما هم متكئ على أريكته يوزع الثيامات ويلقي باللائمة على هذا وذاك، فقد نام على حساب عريض من الأحلام والأماني ينتظر السماء أن تمطر ذهب النقص. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. أيها الإخوة، إن الأمة تحتاج إلى مدرسة تربي فيها الأجيال على الجد والقوة والخلق المتين والعلم النافع والعمل الصالح. تحتاج إلى مزرعة ومصنع تستغني بها الأمة عن الشرق والغرب. تحتاج إلى مطارب وشركات مؤمنة تستثمر بها أموال الأمة وطاقاتها. هذا جانب الإنبناء. وجانب آخر يجب تركيزه إليه، يقي من الاشتغال بالتلاوم ثم نقي الهادم. ذلكم هو معرفة مواهب أبناء الأمة وتنميتها، التعرف على القدرات وبناؤها. وربنا سبحانه كما فاوت بين الناس في ألسنتهم وعنوانهم، فقد فاوت بينهم في مواهبهم وقدراتهم. والبناء الشامل لا يقوم على أركانه إلا حين يشارك في بنائه كل مختص في مجاله وميدانه. وإن نظرت لصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضوان الله عليهم أجمعين، الناظر في التربية النبوية والإدارة المحمدية بشؤون الأمة وشؤون الصحب، قد روعي فيها ذلك كله بجلاله. وطائفة من كبار الصحابة وقادة الأمة لم يكونوا لمكثر الرواية، فقد تم بهذه المهمة طائفة منهم ممن رزق حافظة مميزة. وقد نبه عليه الصلاة والسلام على خصائص بعضهم، فأقرأهم أبي وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ، وحبر الأمة فقيه الدين وعالم التأويل عبد الله بن عباس، واهدوا بهدي عمار، وأبو ذر لا يسأل ثمار، وخالد سيف في سيوف الله، ناهيك بالصادق والسادة ذوي الخلافة الراشدة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عن الصحابة أجمعين. كل قد علم رسول الله صلى الله عليه وسلم موقعه وموهبته وبناءه في دين الله وأدراه. الله أكبر، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة واصيلا. أيها الإخوة في الله، إن الطريق الصحيح والمنهج الأقوم أن يستفاد من كل مسلم ذي موهبة في موقعه يعرف فضله وأثره. والفضل بالتقوى وحسن العمل ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فهذا عالم ينشر علمه قد أخذ على عاتقه إزالة غشاوة الجهل عن الناس يبصرهم بحق الله عليهم، وذلك محتسب آمر بالمعروف ناهي عن المنكر، أعطى لذلك نفيس وقته وصرف له عظيم همته. قد رزق من الصبر والحلم ما يتحمل به أهل الناس. وآخر رزق قدر رقيقا وقدرا حنونا توجه للأحباب الجائعة والبطون القاوية، فهو ينفق مما آذاه الله ويسعى بشدة ساقيه ليأكل من الأغنياء، أو يشرح الحال لذوي الرأي والوجهة. وآخرون قد فتح الله لهم باب الجهاد، فهم يغنون فيه الغناء الواسع، ينتقلون من موقع إلى موقع حاملين أرواحهم على أنفسهم، يبذلونها رحيقة في سبيل الله، ينصرون دين الله ويعزون أهل الإسلام. وآخرون منهم سخرهم الله لدعوة غير المسلمين، فاهتموا بشؤون الجاليات وغير الجاليات، رزقوا الصبر وتمادة الخلق ووسائل البذل والتضحية بالجهد والوقت والمال مما لا يضيع ثوابه عند الله عز وجل. وانظروا إلى ذلك الذي قد وهبه الله قلما سيالا ولسانا صادقا فهو يقول ويدوم في معارك فكرية ومناقشات إسلامية شعرا ونشرا وإذاعة ونشرا دفاعا عن قيام الإسلام وساحته ليمضي عنه السفلاء ويكشف الجدراء ولا يغيب عن البال مقروض الصبر والاحتساب فجلس للناشئة الصغار يقضي زهرة شبابه وخلاصة عمره بالتربية والتنشئة والتعليم يعلمهم كتاب الله والنافع من العلوم تربية على الإسلام وفضائله ناهيك بالطبيب الحادث الذي قد ورع بتنقله فخفف بإذن الله الآلام وواسى الجروح وحفظ على المسلمين عوافهم يعاونه إخوة له فنيون مهرة من الصيادلة والممرضين فقل مثل ذلك في المهندسين والكيميائيين وغيرهم من الفلاحين والمزارعين والصناع وكل ماهر فيما كل أولئك الصلاح ومسلكهم الحشمة والأدب ورأيتهم البراعة والإخلاص فانظروا إلى من شرح الله قدرهم فقاموا على الناس من أجل تيسير أمور الزواج ومكافحة مظاهر الإسراف وقاموا بدعم الجمعيات الخيرية وهيئات البر والإغاثة في كل مكان أيها الناس إن هذه ألوان من الحاجات وألوان من المواهب مما لا يقع تحت حكم كلها جهود خيرة ومسالك لازمة لا تستغني الأمة عن واحد منها فكيف بها مجتمعة إنها دروب خير لا يمكن أن يمكنها واحد أو فئة ناهيك بأن يقوم بها فرد أو جماعة وكلها مسالك وكلها دروب كفيلة بأن تقي الأمة كفيلة بأن تقي الأمة التلاوم المذموم التلاوم المبين والنقد الهادم يجب أن يكون الأمر واضحا في تباين الناس في قدراتهم وإمكاناتهم فلا يطلب من أحد ما لا يقدر عليه ولا يقدر أحد ما وهبه الله يروى أن الخليفة المأمون الخليفة العباسي أراد من المؤلف الواقدي ذكر سورة من القرآن من أواخر المفصل فلم يقدر فقال المأمون هذا رجل فتح الله عليه بالتأييد وعاتب رجل من الإمام مالك رحمه الله لما رأى من اقترابه الشام إلى العلم وترقب سواه فأجابه مالك رحمه الله إن الله قسم بين الناس الأعمال كما قسم بينهم الأرزاق فرب رجل فتح له بالصلاة ولم يفتح له بالصوم وآخر بالصدقة وآخر بالجهاد قال مالك فنشر العلم من أفضل أعمال البر ورضيت بما فتح لي فيه وما أظن ما أنا فيه بدون ما أنت فيه وأرجو أن يكون كلانا على خير أيها المسلمون حجاج بيت الله اتقوا الله ربكم اتجهوا إلى العمل الجاد فكفى تلاوما وكفى نقدا فإن حالة الأمة فإن حال الأمة اليوم في كثير من المواقف مساس لغيرها ويبث ويبث في مصائرها غير أهلها ويبحث في قضاياها الأبعدون اتقوا الله رحمكم الله واعتبروا بكثرة الفضائل وإذا غلب الماء قلتين لم يحمل الطلب فمن غلبت فضائله وفواته ارتفر له زفته فاحفظوا لأهل العلم فضلهم ولأصحاب المقامات مقاماتهم وللمواهب مواهبهم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض الدرجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي محمد صلى الله عليه وسلم وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطية فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله

وتصحيح هذا الأصول أمر يسير. أليس قد عمرت بالربا مصالح كثيرة من بلاد الأمة، وأتيح لها في الحياة الاقتصادية ميادين بديئة وسبل عريضة؟ وأضلوا غشاوات عن أبصاركم ودعوا اللهات وراء أعدائكم فإنهم لا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. اتقوا الله جميعا أيها الكافرون، اتقوه لعلكم تفلحون. تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، افعلوا الخير، جاهدوا في الله حق جهاده. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها المسلمون، حجة بيت الله، اعلموا أنكم في أيام فضل الله، ومواسم كريمة، اشغلوها بذكر الله، وعمروها بالتكبير والتهليل، وعظموا شعائر الله وحرماته، وإن من أعظم ما يتقرب به إلى الله عز وجل في هذه الأيام الأضاحي، فهي سنة خليلين. إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام. جاء في الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما عمل ابن آدم يوم النحر من عمل أحب إلى الله من إراقة دم، وإنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأولادها، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض وطيبوا بها نفسها. ولتعلموا وفقني الله واياكم صالح العمل ان وقت الذبح يبدا بعد صلاه العيد الى غروب الشمس اخر ايام التشريق، ولا يبدا في الاضاحي المريضه تبين مرضها، ولا العراء تبين عورها، ولا العرجاء التي لا تطيق المشي مع الصبيحه، ولا الهزيله التي لا نفخ فيها، ولا الهدماء التي ذهبت ثناياها من اصلها، ولا العظماء التي ذهب قبرها او اكثره بها، ولا الجدة التي نجف ضرها ويبت من الكبر، ولا ينزل من الابل الا ما تم له 5 سنين، ومن القمر من البقر ما تم له 2 سنين، ومن المعز ما تم له 1 سنة، ومن الضأن ما تم له 6 أشهر، وتجزئ البدنة عن 7، والبقرة عن 7، والشاة تجزئ عن الرجل واهل بيته، ولا يبيع منها شيئا، ولا يعطي الجزار اجرته منها. فاتقوا الله عباد الله، وانبذوا عن انفسكم الشح والبخل، انفقوا من مال الله الذي اتاكم، اكثروا من ذكر الله، اكثروا من ذكر الله وتكبيره وتهليله وشكره، صلوا ارحمكم، بروا والديكم، احسنوا الى اليتامى والمساكين، تصافحوا وتنافحوا وتسامحوا، وأزيلوا الغل والشحن أن يكونوا بكم، وتجاوروا وتهادوا، واحذروا الكبر والغيبة والنميمة، وكونوا عباد الله إخوانا. ثم صلوا وسلموا على النبي رحمة للعالمين، سيد الأولين والآخرين، نبيكم محمد بن عبد الله، فقد أمركم بذلك ربكم، فقال عز في علاه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وعلى آل سيدنا الصالحين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وإحسانك وجودك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحمي حوزة الدين، ودمر أعداء الملة ومن شايعهم وسائر الكفرة والمشركين. اللهم رب عنا الغلاء والربا والزنا والزلازل والفتن وسوء الفتن. Yeah. واجعلهم رحمة لرعاياهم واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين. اللهم وتقبل من الحجاج حجهم. اللهم وفقهم لحج مبرور وسعي مشكور وذنب مغفور، واكتب اللهم لهم الصحة والسلامة ولسائر المسلمين في برك وبحرك أجمعين. اللهم وانصر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك لإعلاء كلمتك وإعزاز دينك. اللهم انصرهم في فلسطين، اللهم انصرهم في فلسطين، وانصرهم في البوسنة والهرسك وفي كشمير وفي كل مكان. اللهم انصرهم وأيدهم بتأييدك. اللهم ودمر أعدائهم، اللهم واجعل كيد أعدائهم في نحورهم. اللهم وانصرهم، اللهم وانصر المسلمين وانصر المجاهدين، واجعل الدائرة على أعدائهم يا قوي يا عزيز. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر.